وصفها. وهناك عقوبات ليست محدودة، وهذه التي تسمى التعزيرات، بمعنى الرجم أو الزنا مثلا عندنا حد محدود معروف موصوف لنا ما هو الرجم أو ما هي عقوبة الزنا أو ما هي هذه العقوبة كيف تؤدى، هذا منصوص عليه في الشرع. لكن لو جاء شخص وشتم آخر، هذه الشتيمة ليس عندنا في الشرع حد خاص لها إلا إذا كانت قذفا، طبعا القذف أن يتهمه بالزنا، لكن شتيمة مثلا قال له يا كذا، أي كلمة قبيحة أو ما شابه ذلك، ليست اتهام بالزنا. هذه لم يحدد لنا الله ورسوله ما هي عقوبتها، فعند ذلك هذه يجتهد فيها القاضي بما يعني يكون الأنسب ويعاقب فيها، فهذه تسمى التعزيرات. إذن العقوبات تنقسم إلى هذين النوعين. الآن قال مالك ما جاءت الرجم، وذكر هذه القصة التي سمعتم، وهذه أول ما حدث في الرجم في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ اليهود احتكموا إليه حيث أنه هو الذي كان بمثابة الوالي، فاحتكموا إليه، ولعل عندهم نوع من الخبث أنهم لم يكونوا يريدون أن ترجم هذه المرأة ويرجم ذلك الرجل، فذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل عنده حكم غير حكم الرجم، فسألهم ماذا يوجد في التوراة، فحاولوا أن يغيروا، فأمرهم بقراءتها، وضع يده وصار يقرأ. فكان عبد الله بن سلام وهو كان من أحبار اليهود وأسلم، فصار صحابيا، فعلم أنهم زوروا في القراءة وغشوا، فقال ارفع يدك فإذا فيها آية الرجم، يعني فيها النص التوراتي الذي يأمر بالرجم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتطبيق ذلك عليهما. يقول عبد الله بن عمر رأيت الرجل يحني على المرأة، طبعا وضعا معا وصارا يضربان بالحجارة حتى الموت، فكان الرجل لعله كان يحبها، فكان حتى في أثناء الرجم كان يحاول أن يصد الحجارة عنها بجسده فينحني، يعني للدفاع عنها يقيها. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، ليه؟ لأن يعني بعض الناس يرى مثل هذا الموقف، اثنين يحبون بعض، خاصة الناس الذين هم في زماننا هذا يسمون الزنا حبا، ويعني يعتبرون هذا الشيء شيء عادي، وزميلته وبعدين صار يحبه وحبيبته وكذا، فكيف يعاقبون بعقوبة شديدة؟ أحيانا تكون الجلد وأحيانا تكون الرجم، كيف يصل يعني الحكم إلى هذا وكذا؟ وهذا شباب وحبوا بعض وتعلقوا ببعض وبدهم يفعلوا هذه الفعلة وبعدين راح يتزوجوا ترى، إلى آخر ما هنالك من كلام يروج بين الناس من باب تخفيف هذه المسألة، خاصة الذين يعيشون في بلاد يعني غربية، الآن وصلوا إلى مرحلة الذي لا يزني يستخفون منه. يعني أنا يخبرني بعض الناس أنهم يأخذون يعني فتاة مثلا صار عمرها 14 سنة ولا كذا في البلاد الأوروبية، صار عمرها 14 15 كذا، ما زنت حتى الآن، فقد يأخذها أهلها إلى الطبيب النفسي، يعني هذه عندها مشكلة، هذه شيء مو طبيعي. سبحان الله، ترى أوروبا نفسها قبل 20 سنة ما كانت هكذا، يعني قبل 20 سنة أتوقع كانت مثل بلادنا اليوم، بلادنا تجد فيه زنا وتجد شباب يتفاخرون بالزنا، للأسف يتفاخرون بمعصية الله سبحانه وتعالى موجود، ومع ذلك فكرة الزنا هذا غير متقبلة عند العقلاء من الناس. فأوروبا قبل 20 سنة أو قد يكون قبل 10 سنوات حتى، لأن أحد اليوتيوبرز الأغمام شاهدت له مقطعا حتى والله ترجمته، يعني ترجم لي احد الاخوه وغبشنا على صور النساء وكذا مشان انشره، وما ادري وين راح المقطع سبحان الله الان تذكرته. فيسال الكبار في السن، يروح مثلا عن مراه يعني شعرها ابيض فيسالها عن العلاقات الزنا وما شابه ذلك، فتجد انها هي تستغربها وتستهجنها. ياتي الى الشباب فيسالهم، فالامر بالنسبه لهم عادي جدا، هذا هو طبيعي. هكذا تنقلب الفطر، والان هذا يفرض على مجتمعاتنا بطرق مباشره، طرق مباشره وغير مباشره، تفرض على مجتمعاتنا، تدخل هذه الثقافه الى مجتمعاتنا حتى من خلال البرامج والمسلسلات. ترى هذه لها تأثير كبير على المجتمع. عندما تشاهد مسلسل، حتى أنا يعني أقول لك، ليس فقط المسلسلات الغربية بل حتى المسلسلات العربية التي أبطالها رجل يحب فتاة، ثم يأتي مثلا والد الفتاة المتشدد التقليدي صاحب العقل المتحجر، يمنع هذه الفتاة من الذهاب إلى يعني لقاء هذا الرجل. تجد كيف يعبر لك بقى المشهد هذا السينمائي أو التلفزيوني بالطرق الإخراجية هذه، كيف أن هذه شوف كيف ظلمت وكيف تبكي وتتقطع من البكاء، وما ذنبها إلا أنها تحب ذلك الشاب الذي هو مخلص لها، وهذا الأب المتحجر ظلمها وآذاها. ترى هذه تؤثر في النفس، حتى لو كان الإنسان بنفسه يعني يعرف الحلال ويعرف الحرام، لكن عندما يرى مثل هذا الموقف رغما عنه سيتعاطف معها. عندما يعني يأتونك ب، المهم حتى لا أطيل بذكر مثل هذه الأمثلة، لكن أنا قصدي التأثير هذا الذي يدخل إلى بيوتنا. سبحان الله، يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم علامات آخر الزمان فتنة تدخل كل بيت، لا تذر بيت مدر ولا وبر إلا دخلته. الآن تجد حتى اللي ساكنين في الخيام، نسأل الله يعني يعينهم ويعني ييسر لهم سبل الخير، تجد عندهم الجوالات وعندهم كذا، تدخلهم هذه الفتنة، يشاهدون هذه المسلسلات ويشاهدون هذه المقاطع ويشاهدون كذا، فتدخل. فالإنسان يطبع شيئا فشيئا مع هذه. التطبيع هو أن ترى الشيء المستهجن طبيعي. الآن مصطلح التطبيع يستخدم عند الكلام عن يعني الاحتلال وما شابه ذلك. نفس الشيء ترى إذا ضربنا هذا المثال، تجد أن الناس عندما يتكلمون عن الاحتلال الذي تعرفون يقولون تطبيع، نحن ضد التطبيع، جميل. لكن إذا تكلمنا عن احتلال دولة أخرى احتلت قبل ذلك بكثير مثل الأندلس، ما حد يستخدم مصطلح التطبيع لأننا طبعنا معها تماما خلاص، يعني صار الأمر هو الطبيعي، وإذا الإنسان تكلم يصير كلامه مستهجنا، هذا احتلال وهذا احتلال، عرفت؟ لكن دائما الجديد هو الذي، أو الأحدث ليس الجديد، الأحدث هو الذي يعني يبقى الناس عندهم حاجز معه، ثم بعد ذلك هذا الحاجز من الممكن أن يزول مع كثرة الترويج لهذه المسألة. كان لابد من مثل هذا التعليق لأن الأمر خطير، ونحن يعني مجتمعاتنا تنحني باتجاه بعيد جدا عن الدين. الإعلام الرسمي لكثير من الدول يحارب الدين، الدين صار يحارب باسم محاربة الدواعش وباسم محاربة الإخوان المسلمين وباسم محاربة، يعني حتى قد يكون بعض البلاد ليس عندهم تصريح بمحاربة السلفية، لكن كل مظهر إسلامي إما أن ينسبوه للدواعش أو ينسبوه للإخوان المسلمين، فعند ذلك يستطيعون محاربته. وقبل فترة الشيخ عثمان الخميس تكلم عن صور النساء فقالوا فتوى داعشية، يحارب الدين باسم هذا. فإذا هنا حرب إعلامية صريحة على الدين، وهناك حرب من قبل المتسلطين على بعض الدول، أيضا حرب شبه صريحة على الدين الذي يتكلم خارج النطاق فورا هذا يكمم فمه. والناس إذا ما وجدوا قدوات وما وجدوا من يوجههم وما وجدوا من يتكلم في هذه المسائل التي يعني فيها خطورة على المجتمع، يعني الناس شيئا فشيئا ستنقلب فطرهم وتنقلب هذه المجتمعات إلى مجتمعات مختلفة جدا. أنا أتذكر شيخ الحيدان رحمة الله عليه في مقطع له قال: نحن قبل يعني في أيام شبابه ولا كذا، يعني لا هو قال قبل 10 سنين يمكن، يقول: إذا كان الرجل، إذا أتى الرجل متأخرا على صلاة الفجر فيغطي وجهه بالشماغ لكي لا يراه أحد، لكي لا يعرفه أحد، ليش؟ لأنه متأخر على صلاة الفجر. الآن ترك الصلاة صار أمرا عادي، فلان يصلي، آه ما شاء الله هذا ملتزم. يعني كما يقول لك فلان طبيب عنده شهادة، ما شاء الله عنده شهادة، لا هو الطبيب من المفترض عنده شهادة، المسلم من المفترض عنده صلاة، هذا شيء طبيعي. لكن الآن صار ترك الصلاة شيء يعني منتشر جدا، فالمجتمعات تتقلب. وعندما يأتي شخص وينشأ في مجتمع فيه فساد كبير سيرى الصلاح أمرا مستهجنا وأمرا غريبا ويحارب هذا الصلاح. هذا ما وجدنا عليه آباءنا، مجتمعنا هكذا، مجتمعنا فيه كذا وفيه كذا وفيه معاصي وفيه كذا، فأنتم تأتون وتحاربون المجتمع، حرمتم علينا كل شيء، حرمتم علينا حياتنا، ليش؟ لأنه رأى هذه المعاصي هي حياة. فهذا أمر خطير، هذا منحنى خطير جدا، ومواجهته واجبة على كل مستطيع. طيب نختم هنا إن شاء الله ونكمل في هذا الباب وفي كتاب الحدود، سنبدأ من البداية في المجلس القادم بإذن الله تعالى، ونسأل الله العافية. هذا والحمد لله، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.